Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tayyib. As-su'alu indaman. من يقولها أنا ذا؟ سؤال يتعلق بالدرس الماضي. ما في أحد يقولها أنا ذا؟ قم أنت. هل صفة الكلام من صفات الله عز وجل؟ هل الله عز وجل متكلم؟ نعم، من صفات الله عز وجل صفة الكلام. دليله قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. صحيح. وأيضا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا فيه دليل على أن القرآن كلام الله. والسؤال حول صفة الكلام. وكلم الله موسى تكليما دليل صحيح في موضعه. طيب، ومن الأدلة أيضا صريح. نعم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففيه إثبات صفة الكلام على الوجه اللائق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أحسن. الله عز وجل من صفاته أنه متكلم. وهل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ فمن يقول أنا؟ أين هو القائل أنا؟ قم. صفة ذاتية فعلية. الله عز وجل لا يزال متكلما هكذا بحرف وصوت. أجل، بحرف وصوت صفة تليق بالله عز وجل، فإن الصفة بحسب من تضاف إليه، فإذا أضيفت إلى الله عز وجل كانت صفة كمال لا نقص فيها، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت صفة نقص، لأن كلام الإنسان هو صفة مدح للإنسان، لكنه ليس على وجه الكمال المطلق، فالكمال المطلق هو لله عز وجل. قد خلق الإنسان وهو لا يتكلم هكذا، فهو خلق من ضعف كما قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. طيب، أحسنت. إذن هو صفة ذاتية فعلية، يتكلم متى شاء بما شاء، فآحاد كلامه صفة فعلية، لكن باعتبار أصل الصفة فإنها صفة ذاتية. لا يزال الله يتكلم، لا يزال الله متكلما، لأنها صفة كمال. وإذا كان المخلوق، إذا كان أبكما، هذه صفة نقص، فالله عز وجل أولى بكل كمال. الله عز وجل أولى بكل كمال. طيب، يقول المؤلف: والقرآن كلام الله، يستدل لهذا بقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويستدل أيضا وبقول الله عز وجل: وإذ نادى ربك موسى، فعبر هنا بالنداء، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف. ويستدل أيضا من السنة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. فهذا فيه إثبات صفة الكلام أيضا. فالقرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، لم يبدأ من جبريل، فجبريل ما كان إلا مبلغا، والكلام ينسب إلى من تكلم به حقيقة لا من كان مبلغا مؤديا هكذا. نعم، فكان قول أو كان عمل جبريل عليه السلام أنه مبلغ مؤدي، ليس أنه يعزى الكلام إليه ابتداء، فالكلام كلام الله عز وجل. فهذا الكلام الذي يتلى والذي هو مقروء والذي هو في المصاحف والذي هو محفوظ في الصدور هو كلام من؟ كلام الله عز وجل. هو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، أو لفظه فقط؟ الجواب: لفظه ومعناه، خلافا لأهل البدع الذي منهم من قال أن لفظه دون معناه، ومنهم من قال معناه دون لفظه. والحق أن القرآن كلام الله لفظه ومعنى. طيب، والله عز وجل ذكر في كتابه تواعد لمن قال بأنه قول بشر في أي آية؟ في أي آية؟ من يقول أنا؟ أين هو القائل أنا؟ قم في سورة المدثر: إن هذا إلا قول البشر. ماذا قال الله؟ سأصليه سقر. فلما جعل هذا الكلام كلام بشر توعده الله عز وجل. أحسن، جزاك الله خيرا. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. متى نشأ القول بأن القرآن مخلوق؟ في أي زمن نشأت هذه المقالة الكفرية؟ هذه مقالة كفرية أو لا؟ ماذا تقول أنت؟ كفرية؟ صحيح، من قال إن القرآن مخلوق يعتبر قال كفرا، هكذا. هذا من حيث العموم. أما من حيث الأفراد، هل هنالك تفصيل؟ الجواب: هنالك تفصيل. فإنه من يؤتى بهذا الكلام متأولا، ومنهم من يكون عنده نوع شبهة، فإذا أقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة ثم ظل على القول بأن القرآن مخلوق كان كافرا. عرفتم أو لا؟ لكن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا القول بعمومه صواب أو خطأ؟ صواب. عرفتم الآن؟ أما فيما يتعلق بالأفراد فلا بد من إقامة الحجة وزوال الشبهة. فإن اتضح أنه معاند للحق، مصر على الباطل، طيب، وما عندهم صوت كيف يسمعون لملاحظة؟ الله ينعم عليك. أخوكم عبد الحميد. أرسلوا إليهم. أين محمد؟ تمشي أخبرهم بهذا. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. متى نشأت هذه البدعة المنكرة؟ قم أنت. أنت أي في عهد ثلاثة ملوك العباسيين. صحيح. من هم؟ المأمون، الواثق، والمعتصم. صحيح. في ثلاثة أزمنة لهؤلاء الأمراء. ومن الذي كان يحمل عبء هذه المقالة الكفرية؟ من هم؟ المعتزلة والزهمية. تأثر المأمون بوزيره، من هو؟ ابن أبي زؤاد. وألزم الناس بالقول بخلق القرآن، وألزم العلماء. فمن العلماء من أجاب مكرها، ومنه من قطع عنه المال من بيت مال المسلمين، وكانت محنة شديدة. حتى قال بعضهم إن الله عز وجل قد نصر الإسلام في محنة أبي بكر الصديق، في محنة الردة بأبي بكر الصديق، وفي محنة خلق القرآن بأحمد ابن حنبل. كانت محنة عظيمة، أوذي فيها العلماء، وجلد فيها الإمام أحمد، وضرب ظهره ونكل به، ومع هذا صمد هذا الإمام وهو يقول إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. أحسنت يا أخان. قال وليس بمخلوق، ما شبهتهم يا أخان الطاهر بن عياد؟ قم، ما هي شبهة المعتزلة والجهمية بالقول بأن القرآن مخلوق؟ قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقالوا إن القرآن شيء، فما الجواب؟ أن القرآن، أن كل ليس على عمومها، إنما بحسب السياق، بحسب السياق. دليلك على هذا قال الله عز وجل في الريح التي تدمر عاد، قال تدمر كل شيء بأمر ربها، وهي لم تدمر السماوات، ولم تدمر الأرض، ولم تدمر الجبال، بدليل قول الله عز وجل فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. الأخ في توري الزيداني من سبها مطلوب. وين مطلوب؟ مطلوب الخروج خارج المسجد حالا، أرجو الإسراع. في توري الزيداني. طيب أحسنت. وكذلك قول الله عز وجل في بلقيس ملكة سبا وأوتيت من كل شيء. أيوة، فهي لم تؤتى ملك سليمان، أوتيت من كل شيء، كان يمكنها أن تؤتى هذه الملكة. أحسنت يا أخانا. المعتزلة أنفسهم تناقضوا، الله خالق كل شيء، قالوا القرآن مخلوق، وهم يقولون أن أفعال العباد ليست مخلوقة. هذا من تناقضهم، هذا من تناقضهم. المعتزلة تقول أن القرآن مخلوق. إذا قلنا ما الدليل؟ قالوا الله خالق كل شيء، كل شيء معناه حتى أفعال العباد، قالوا لا ليست مخلوقة، ليست مقدرة. هذا من التناقض أو لا؟ من التناقض. يعني جعلوا إلهين، الله خالق العبد والعبد يخلق أفعاله، صح؟ صح أو لا؟ فهم على نحو ما كان للمجوس إله نور وإله ظلمة. فإذا أهل البدع يتناقضون، ومن علامة الباطل اضطرابه وتناقضه، هذه من علامة الباطل. أحسنت يا أخانا الطاهر، جزاك الله خيرا. طيب، إذا استدلوا بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، ورد أهل السنة عليهم بالتفريق بين الخلق والأمر، وقالوا إن القرآن هو من أمر الله عز وجل. دليلك يا صهيب، قم، سؤال كبير. أبوك هنا؟ طيب، ما هو الدليل على أن القرآن من أمر الله؟ وإذا أردت أن تختر أحدا من أصحابك انظر إلى أخينا ذاك المجتهد، عرفته؟ شفته؟ قم، رأيته الآن؟ تعرفه؟ ما اسمه؟ تعرفه في المدرسة؟ عندك الآية أو لا؟ ما عندك؟ أخوكم صهيب لا يدري، والسؤال كبير على صهيب. استرح، تفضل، قم. ألا له الخلق والأمر، ففرق الله عز وجل بين الخلق والأمر. لكن يبقى معك السؤال وراءك، ما الدليل على أن القرآن من أمر الله؟ لا يزال السؤال وراءك أيها المجتهد. جمعا انصرف ببصره وكأنهم لا يرانا. قم يا جمعة، قم. صح، أول الآية حاميم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. أحسن، صحيح. وكذلك قول الله عز وجل إن أتيت بها بالآية فلك درهم. من يعطي أخانا جمعة درهما؟ في أحد سيعطي درهما؟ عبد الحميد موجود؟ لا تذكر الآية الأخرى، انظر إلى المادين أيديهم كثير. الذي يعرف الآية يرفع يده، 1 2 5 10 15، كثير. الحق أنهم كثير يا أخانا جمعة. اختر واحدا، قم. أحسنت، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فإذا هو من أمر الله عز وجل، والله غاير بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. أحسنتما، جزاكم الله خيرا. بقي السؤال الكبير، قم يا مصطفى، قم. قالوا يلزم من أننا لو قلنا لا، سأنتقي إلى سؤال آخر. قال وليس بمخلوق، لماذا صاروا إلى هذا القول؟ لماذا قالوا بأن القرآن مخلوق؟ لماذا قالوا بأن القرآن مخلوق؟ يعني المعتزلة لماذا قالوا بهذا القول؟ نعم، لما تدرمت كتب الفلاسفة صاروا إلى هذا القول، لما تأثروا بعلم الكلام. تأثروا بعلم الكلام لأن عندهم الصفات إن هي إلا مجاز، ولما نقول كلام الله كأننا قلنا ناقة الله، وكأننا قلنا بيت الله، عرفتم الآن؟ فكيف سترد عليهم يا أخانا مصطفى؟ كلام الله هل هي نفسها ناقة الله، بيت الله، عبد الله؟ أحسن. وهذه ناقة الله وبيت الله هي ذات منفصل، فتقتضي إضافة التشريف. أحسن. بيت الله لو قلنا بيت الله ذات منفصلة أو لا؟ منفصلة، فهي من باب التشريف، إضافة تشريف. كذلك أيضا لما نقول عبد الله إضافة تشريف، ناقة الله إضافة تشريف، ذات بائنة منفصلة. إذا قلنا كلام الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أحسنت يا أخانا. إذن هنالك تفريق بين الإضافتين، فهمتم يا إخوة أو لا؟ تفضل. قال وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. إذن هل يكتفي بقوله القرآن كلام الله فقط، يكتفى بهذا؟ نعم. من يجيب هذا السؤال كبير؟ قم أنت أهل للأسئلة الكبيرة. هل يكتفى بقوله القرآن كلام الله ويسكت؟ لا يكتفى، إنما ماذا يقول؟ القرآن كلام الله ليس بمخلوق. لماذا؟ أحسن. لأن المعتزلة يقولون كلام الله ولكن مخلوق، فأنت إذا وقفت عند قولك القرآن كلام الله هل تميزت بينك وبين المعتزلة؟ أجل. هل فارقت المعتزلة؟ لا. هل فارقت الجهمية؟ لا. هل فرقت الخوارج؟ لا. ولذلك لا يصح، لا سيما في زمن الفتنة وفي زمان وجود هذه البدع المنكرة، أن يقول المرء القرآن كلام الله ويسكت. يرحمك الله. فإنهم يوافقونك إلى هذا المقدار، لكن أين المفارقة؟ أنك تقول كلام الله غير مخلوق، وهم يقولون كلام الله مخلوق. عرفتم الآن؟ عرفتم. ومن هنا الإمام أحمد قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني لا يبقى عند قوله القرآن كلام الله، لا يكفي هذا، لا يكفي هذا. تفضل السائل. قال فإن كلام الله ليس ببائن من كناقة الله، بائن أو لا؟ أديب، بيت الله، عبد الله، بائن، هكذا. لأن المصنوع بائن عن صانعه، والمخلوق بائن عن خالقه، أليس كذلك؟ لكن كلام الله من باب إضافة الصفة إلى، كقولنا علم الله، هكذا. سمع الله. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وليس منه شيء مخلوق، هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وهو منزل من عند الله عز وجل، تنزيل من حكيم حميد. وكذلك أيضا قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم. هو أنت هنا بالأخبار. ولا يضعف أن يقول ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإنه ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. لعله لم يريد ليس منه أي ليس من القرآن، لعله عبد الله السريح الله يحفظك. طيب، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه. وهذا تقدم هذا المعنى، هل أهل السنة يناظرون أهل البدع؟ الجواب يجادلونهم. الأصل هجر مقالتهم، الأصل هجر مجالسهم، الأصل التحذير منهم، الأصل البعد عنهم. لكن العالم القوي قد يحتاج إلى مناظرة أهل الباطل، ولذا قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمجادلة بالحق هذا من الجهاد العظيم، هذا من الجهاد العظيم. أنا أسألكم الآن، كاتب هذه الأسطر من هو؟ قم. إيش هذا؟ طيب، كاتب هذه الأسطر من هو؟ أحمد بن حنبل. هل ناظر المعتزلة؟ سؤال كبير. من قائلها أنا ذا؟ وإلا سيجيب محمد بن مجد. ناظرهم أو لا؟ جادلهم أو لا في إثبات الحق؟ جادلهم. أحسن، أحمد بن حنبل نفسه إمام أهل السنة ناظر أهل البدع، وكانوا يأتون له بالجسم والعرض ومصطلحاتهم، وكان يقول لهم: هاتوا لي آية أو حديثا. ما أحسن هذا! فمن لم يقنع بالكتاب والسنة فلا قانع. لا تخض مع أهل الباطل في اصطلاحاتهم، إياك أن يستدرجوك. ولذلك عندهم هم عبارات من أجل أن تقع في بدائهم. هل لله جسم؟ هل لله جهة؟ موجود أو لا؟ كل هذا من أجل أن تجيب بالإثبات أو تجيب بالنفي، فتقع في مصيدة أهل البدع. ولذلك كان أهل العلم يستفسرون عن هذا. إذا قال له الجسم قال: ماذا تريد بقولك الجسم؟ إذا قال الجهة قال: ماذا تريد بقولك الجهة؟ طيب، قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه. وقد وجد في السلف من ناظر، ووجدت كتب في مناظرات بشر المريسي وكتاب الحيدة أيضا، ومناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. فإذا احتاج العالم الراسخ أن يقيم أمر الله وحجج أهل الحق فإنه يفعل، وهذا من الجهاد العظيم. فلا يزال أهل الحق يناضلون من أجله ويجاهدون من أجل إثباته بالحجج والبراهين، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. قال الله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فعلى هذا يحمل كلام أحمد بن حنبل هنا على أن الأصل عدم مناظرتهم. كم قد جاءوا إلى إمام أهل السنة في هذا العصر؟ قم. من هو؟ الشيخ ربيع بن هادي هو من الأئمة، صحيح، لكني عنيت شيخا آخر، الوالد لهؤلاء الأشياخ جميعا. انظر إلى المدينة أيديهم وهم قلة. من والدهم هؤلاء؟ الله أعلم. اجلس. قم يا وليدي هم قم. هل لا يزال أخوكم الأب الحنون ولا خلاص؟ لا يزال. نعم. ماذا يقول وليد؟ من هو؟ أحسن. الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، هذا هو والد الدعوة في هذا العصر. حتى لما بلغ شيخنا خبر وفاته تكلم الشيخ بكلمة طيبة وبكى وتأثر في هذه الكلمة. فهذا أبو الدعوة رحمه الله وأثابه الله عز وجل وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كان يأتونه الخوارج يناظرهم؟ لا يناظرهم. يأتيه الإباضية يبالي بهم؟ لا يبالي بهم. المهم أهل الباطل يحبون المناظرات لأجل أن يزرعوا الشكوك في قلوب الناس، ولأجل تتبعهم للمتشابه، ولأنهم أهل جدل. وقد ذم ربنا عز وجل الجدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما ضربوه لك إلا جدلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل. فلتحذر من مجالسة أهل الباطل ومناظرتهم، فإنهم ليسوا أهل حق ولا طلب للحق. يضيع عليك وقتك، يضيع عليك علمك وجهدك، يضيع عليك ما هو أنفع لك للمسلمين. فاحذر من مجادلة أهل الباطل، وكن واثقا بقول الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الشيخ مقبل كان إذا ذهب دعوة إلى صنعاء وإلى مدن اليمن ماذا يفعل الحزبيون؟ يطوفون على المسجد: نريد المناظرة، نريد المناظرة، نريد المناظرة. والشيخ يقول: أنا سأناظر من؟ أين الثرى وأين الثريا؟ تلك قسمة ضيزة. هؤلاء يناظرون ذاك الجبل الأشم، إنما يريدون أن يشوشوا على الشيخ دعوته. فعلى الدعاة إلى الله وطلبة العلم أن ينتبهوا لمقاصد هؤلاء. وإياك ومناظرة من أحدث فيه. من أحدث فيه؟ ما المراد بالحدث؟ قم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أهذا من هذا؟ ليس من هذا. دليلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحسن. إذن الإحداث هنا المراد به البدع. صحيح. والإحداث هناك أين؟ هناك مر بنا يا أخانا، مر يا أخوة أولى في عمدة الأحكام. أنت حضرت عمدة الأحكام؟ لا. أظنك معنا من الدورة الأولى. وهل تحب تبقى معنا؟ لا. طيب. إذا أحدث أحدكم، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سأل رجل من حضرموت أبا هريرة، صح؟ قال: ما الحدث؟ ماذا أجاب؟ كنت مسافرا خلال الدورة. اجلس. من يقولها؟ أنا ذا. قم. ما خرج من السبيلين. أنت مستحي من عبارة أبي هريرة قولها قد قالها الصحابي، ما قال هكذا، ما قال هكذا. انظر إلى أخيك رفع يده، قم قم يا أخانا، أنت فساء أو ضراط، هذا هو الحدث. قد ذكر هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. تعرف الفرق بينهما؟ قم قم، هذا علم يا أخوة، هكذا. ما الفرق بين الفساء والضراط؟ ما تدري؟ ها؟ تأذن؟ قم يا أخانا قم، أنت شجاع. صح، هو الريح التي تخرج بصوت، والفساء هو ما ليس بصوت. جزاك الله خيرا، أحسن. قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه، إذن هو من المحدثات، هو من البدع، هو من مقالات الكفر أن تقول إن القرآن مخلوق، أو تقول كلام الله مخلوق، لا، صفة من صفات الله عز وجل. قال ومن قال باللفظ وغيره، هذه جماعة خرجت في ذلك الوقت، ماذا قالوا؟ لفظي بالقرآن مخلوق. ألحقهم أحمد بن حنبل بالقوم، لماذا؟ لأن مآل هذه اللفظة إلى القول بخلق القرآن، ولأن اللفظة مجملة مشتبهة يعني مشتركة، لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ يطلق على التلفظ والملفوظ به. افهم هذا، افهم هذا، ركز الآن. اللفظ يطلق على التلفظ والملفوظ به، ممتاز. طيب التلفظ هل هو مخلوق أم ليس بمخلوق؟ التلفظ مخلوق صحيح، ألفاظك أنت تلفظك هذا يعتبر مخلوقا، الملفوظ به إذا كان قرآنا فليس بمخلوق، وإذا كان غير قرآن فمخلوق. عرفتم الآن؟ عرفتم أو لا؟ التلفظ، التلفظ يعتبر مخلوق مطلقا. ايش هو التلفظ؟ تلفظك انت، حركه الشفتين بالكلمه، حركه الشفتين بالكلمه هذه مخلوقه، واضح الان؟ حركه الفم، حركه اللسان هذه مخلوقه. الملفوظ به اذا كان قرانا فهو ليس بمخلوق. عرفتم الان؟ عرفتم او لا؟ إذن لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي هذه مشتبهة أو لا؟ قد ينزلها البعض على ماذا؟ على الملفوظ به وهو القرآن. فلما رأى هذا إمام أهل السنة منع هذه المقالة، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. عرفتم الآن؟ وهذا فيه سد لذريعة هذه المقالة الكفرية، معي يا إخوة، وهي تنفعنا في قاعدة حمل المجمل على المفصل. من الذي يدندن بها بحمل المجمل على المفصل في كلام الناس الذي لا يخلو من خطأ أو بدعة أو سهو أو غفلة؟ من الذي يدندن بهذا كي يتفلت أهل البدع وكي يجدوا ملجأ؟ قم من هو يدندن على بهذا؟ أبو الحسن. ما اسمه وما اسم أبيه؟ سليمان. قم. مصطفى ابن إسماعيل المصري المأربي، هكذا يدندن بحمل المجمل على المفصل. فهل عمل بهذا الإمام أحمد هنا؟ أجيبه. ما هل قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه لفظة مجملة، فلننظر إلى المفصل. لا، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. عرفتم الآن؟ عرفتم أو لا؟ وهذا يدلك على أن اللفظ المجملة يحكم عليها بحسبها. إن كانت مقالة بدعة قالوا بدعة، وإن كانت خطأ قالوا خطأ، وهكذا. لم يكونوا يحملون المجمل على المفصل في كلام الناس الذي لا يخلو من سهو وغفلة وجهل وخطأ وبدعة. فما الذي أراده أبو الحسن المأرب المصري؟ أن يعتذر لأهل البدع، وأن يقوي ساعدهم، وأن يوجد لهم المخارج. فإذا انتقد علماء السنة شخصا، ماذا يقول أبو الحسن المأربي؟ يحمل المجمل على المفصل. وعلى هذا فلتحمد السلامة لكل مخطئ. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ هذه تنفعنا في الرد على من؟ على أبي الحسن المأربي. لفظي بالقرآن مخلوق، حكم الإمام أحمد بأنه مبتدع جهمي، مع أن لفظي محتملة أو لا؟ أجيبه. تحمل على التلفظ الذي هو مخلوق، وتحمل على الملفوظ به الذي إذا كان قرآنا فهو كلام الله، وإذا كان غير قرآن فهو مخلوق. صحيح أو لا؟ أنت الآن تتلفظ بالشيء، إذا كان قرآنا هو كلام الله، إذا كانت أبيات من الشعر مخلوق. هذا تفضل السريع. أحسنت. ثم الآن المداد والورق مخلوق، لكن الذي على الورق هو كلام الله عز وجل. ولذلك هذه لها صلة بمن حلف بالمصحف. يوجد بعض الناس يحلفون بالمصحف. ماذا نقول؟ أنت ماذا أردت؟ إن أردت الورق والمداد فهذا حلف بغير الله عز وجل، وإذا أردت بالكلام الذي في المصحف هو كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، يجوز الحلف به. طيب، قال ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه. هنالك مجموعة من ذوي الورع ماذا قالوا؟ فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة. انظروا إلى الإمام أحمد بن حنبل، حتى الذي تورع بورع بارد وقال أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أنا أقول كلام الله، أريد أن أخرج من هذه المعضلة وهذه المشكلة، ماذا يقول له علماء السنة؟ أنت أيضا صاحب بدعة أو مبتدع، أنت أيضا، لأنه لا حجة لك في هذا التردد، لا حجة لك. ومن هؤلاء الذين وقفوا يعقوب ابن شيبة. وقف أو لا وقف؟ ألحقه، مع أنه من أئمة السنة ومن المحدثين، لكن الإمام أحمد لم يكن يحابي أحدا، لم يكن يحابي أحدا. ولما تكلم الإمام أحمد في من وقفوا وألحق الواقفين في هذه المسألة العظيمة بمن قالوا المقال المنكر، هل قام عليه علماء السنة يحاربونه؟ أجيبه. أجيبوا، في أحد قام على الإمام أحمد؟ إنهم كانوا يسلمون لعلمه ولمعرفته ولخبراته بطرق أهل الأهواء والبدع، فما فإذا تكلم الإمام أحمد بالكلمة طارت بها الركبان، وإذا جرح رجلا فإن جرحه لا يكاد يندامل، وإذا تكلم بالكلمة تبعه الناس أو قلده الناس هم. أنتم يا أهل السنة تدعون إلى التقليد، إذا تكلم عالم في أهل البدع تتبعونه، أنتم تقلدون تتبعه أو تقلده تتبعه، ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ سؤال كبير، سؤال كبير لا يجيب عنه إلا الكبار. ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ هل تشعر بأنك من الكبار؟ ما تشعر؟ وهل تؤمن أن تكون من الكبار إن شاء الله؟ جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يجعلك منه ويجعلنا جميعا منه في العلم والعمل. أين هو الذي سيجيب؟ لا كفاك، أنت عندك نصيب اليوم من المساق. عبد المهيمن ما هو موجود؟ عبد المهيمن تعال تعال. الجواب عند أخينا عبد المهيمن، الفرق بين الاتباع والتقليد. الحق أنه سؤال كبير. الاتباع يكون بالأدلة والبراهين، والتقليد يكون قول العالم وقول الشيخ، والتقليد يكون بقول الشيخ. ما زال الأمر فيه ما فيه أو لا؟ قم يا أبا حفص. لا قم، تفضل استريح، الله يحفظك. هذا سؤال كبير، استعدوا، ما يدري من هو الذي سيجيب عنه. الاتباع يكون بمعرفة الدليل، معرفة دليل الشيخ الذي استدل به. الاتباع يكون بأدلة البراهين، البراهين التي تبين صحة ما ذهب إليه العالم، بأدلة وبراهين على ما بان من صحة قوله، أي أنه أقام حججا وبراهين. التقليد، التقليد هو أخذ كلام العالم دون معرفة أدلته وبراهينه. التقليد أن تأخذ كلام العالم دون معرفة حججه وبراهينه، لكن العالم إذا جرح، العالم البصير الناقد إذا جرح بجرح مجمل نقبله؟ نعم نقبله. الشيخ مقبل يقول الجرح المجمل لا يهمل. أحسنت، الشيخ مقبل ابن هادي الوادي قال على أنه قد وجد في كتب الجرح والتعديل الجرح المجمل كقولهم ضعيف، ما ندري لماذا ضعفوا، قالوا ضعيف، قال فأخذي بهذا الجرح المجمل فإنه لا يرد ولا نهمله، يجعلنا على حذر ممن جرح بهذا الجرح. عرفتم الآن؟ حتى الجرح المجمل لا يهمل، ولذلك تجد العالم الناقد الخبير يأتي بكلام ربما لا يبين لك وأنت الطالب المبتدئ، ولذلك الذي أضر بأتباع المأرب أنهم صعدوا إلى مرتبة هم دونها، وصاروا يشعرون بأنهم مع العلماء على حد سواء، فإذا تكلم العالم بحجج وبراهين على ضلال رجل ما قال لم يظهر لي ولم أقتنع. عرفتم الآن؟ لم يظهر لي ولم أقتنع، وهكذا. فهذا يدلك على عدم رجوع إلى العلماء الراسخين، وأول ما تصاب به في طريق السقوط إلى الهاوية أن يقل قدر علماء السنة في قلبك. إذا شعرت بهذا، إذا أحسست بهذا، فهي بداية الانحدار. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ فإن طالب العلم يشجع على تحصيل العلم النافع والاجتهاد فيه، لكن هذا التشجيع لا يحمله على أن يضاهي العلماء ويقف في مرتبة العلماء ويناقش وينازع، هذا ليس بصحيح. ولذا أبو الحسن المأربي أقام معركته مع أشياخ السنة بالتقليل من علماء السنة. وأنتم يا طلبة العلم، أنتم أهل علم ومعرفة، أحكموا. أراد أن يرجع بالخصام إلى من؟ إلى طلبة العلم. فليعرف كل واحد منا قدر علمه وقدر معرفته، وليعطي القوس باريها. إذا قلت له قد حكم العلماء على أن فلان مبتدع، قال كيف سألقى الله وأنا لم أقتنع بأنه مبتدع؟ أنت من قال لك اقتنع أو لا تقتنع؟ أنت لست مخاطبا بهذا. إذا قال علماء السنة فسلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت خائف من إيش؟ العلماء تكلموا بأنه مبتدع، لكن راجع حال قلبك، فقد تجد صوارف عن الحق والهدى، قد تجد آفات وأمراضا هي التي حالت بينك وبين معرفة الحق. منها قم أنت، قم تفضل. جزاك الله خيرا يا بحر. من الصوارف عن الحق، الله أعلم، من أين أنت؟ بالغنم. وين هذه بالغنم؟ جنوب الزاوية. حياك الله، تفضل استريح. قم. من الصوارف عن الحق، ما بال القوم لا يرون الحق الذي تراه أنت أبلد؟ اتباع الهوى. صح. اجلس. العناد والكبر. صحيح. قم. سوء القصد، نعوذ بالله، سوء القصد، ضعف الفهم. أحسنت. قلة العلم. أحسنت. قال ابن عثيمين رحمه الله: فلو كان المرء ذا علم وذا فهم وحسن قصده فإنه لا يغيب عنه الحق، لا يغيب عنه الحق. فراجعوا أمركم، راجعوا أمركم، كي لا تقدموا على الله عز وجل وأنتم تدافعون عن المبطلين. قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. صبر السريع. نعم. كيف يجمع بين قول الشيخ المسلم لا يحمل وقول العلماء من الزمان الطويل الجاهل لا بد ان يكون مفسرا وان يكون معتبرا؟ كذلك هذا الشيخ على حال الحرب. لا اشكال في هذا، عندنا تعديل وعندنا جرح مفسر. واضح قاعدة أهل العلم، القاعدة المتينة القوية، الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، هكذا. لكن بعض الرواة لا نجد إلا جرحا مجملا، هل نتركه؟ هل نطرحه؟ الجواب لا، بل نكن في حذر من هذا الذي جرح بهذا الجرح المجمل وقد يصير بعد وقت مفسرا. وأقل أحواله أن نتوقف ونحذره. أحسنت يا أخي. بعض الناس يقول الله عز وجل لا يقبل الخمر يقول أخوكم عبد المجيد إذا قلت له لماذا لا تنقاد وراء العلماء فهم قد بدعوا فلانا، قال الله لا يسألني في القبر هل بدعت فلان أو لا، سيسألك الله عز وجل هل اتبعت علماء الشريعة وسألتهم عن دينك، هل كنت حريصا على معرفة الحق والهدى، هل عرفت أهل السنة من أهل البدعة، هل نصرت دينه، هل نصرت أولياءه، هل نصرت علماء السنة، هل كنت في ذب عن الشريعة والسنة، ماذا تريدون؟ تريدون منهجا واسعا أفيح يسع الجميع. من القائل بهذه المقالة؟ قم. ما أدري اليوم جاءت على أبي الحسن المأربي. قم. سؤال، من القائل نريد منهجا واسعا أفيح؟ أبو الحسن المأربي. أحسن. هذا باطل، باطل، لأنه قال يسع أهل السنة والناس، لا، هذا المنهج الواسع الأفيح ما نريده، نريد منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوصاف طائفة منصورة وفرقة ناجية، هذا الذي نريده. تريد أن تخلط الجميع وتدخلون الجميع، من أخرجهم أهل السنة سعى أبو الحسن المأربي في إدخالهم، أهل السنة علماء السنة يخرجونه وأبو الحسن يدخله. وخطورة الرجل تكمن في التأصيل، عرفتم؟ عرفتم خطورته أين تكمن؟ يضع تأصيلا يدافع به على أهل البدع، نصحح ولا نهدم، نصحح ولا نهدم، يعني أن علماء الجرح والتعديل يهدمون، وكان ينبغي أنهم يصححون. هو الذي يريد أن يوجه علماء السنة، علماء السنة أدرى بمن ينفعه النصح وبمن لا يصلح له إلا الهدم، أو لا؟ ولذلك لما عرضت مقالة نصحح ولا نجرح، أخت هذه المقالة أختها تماما، نصحح ولا نجرح لمن يا أخان؟ عند من؟ قم. عدنان عرعور، عدنان عرعور يقول نصحح ولا نجرح، أبو الحسن قال نصحح ولا نهدم، وعرضت مقالة نصحح ولا نجرح، أبو الحسن قال إن كان أراد كذا فكذا وإن أراد كذا فكذا. عرضت هذه المقالة على الشيخ ابن عثيمين فقال إنها قواعد مداهنة. لما قال إن أراد كذا فكذا وإن أراد كذا فكذا؟ عرفتم يا إخوة أو لا؟ لأن هذه الكلمة كلمة باطلة يتكئ عليها أهل الباطل، وهي تذهب بجهود أئمة الحديث وأهل السنة في منافحة أهل الباطل وفي بيان عوارهم. هو يريد أننا نبقى على التصحيح، وليبقوا هم بين أهل السنة ينخرون في عضد هذه الدعوة المباركة. لا وألف لا. تفضل استريح وأنت استريح. قم. ومن الصوارف عن الحق اتباع المتشابه، صح، معك دليل؟ ليس ظاهرا هذا يا أخي، ما كنت تتوقع أننا سنسألك عن الدليل، صح؟ لكن انظر إلى مدين أيديهم، النحو الصغير قم، كيف حالك؟ ما الدليل على أن اتباع المتشابه من الصوارف عن الحق والهدى؟ النحو الصغير في أحد يلقنك، انتبه انتبه ستضعف. أنا أخاف من الذين حولك وأنت ماذا عندك؟ هذا طيب أحسن. من أسباب رد الحق التعصب للمذهب والخوف من أهل الباطل، ما أحسنها. صحيح، فإن بعض الناس يعرف الحق لكنه يخاف من سطوة أهل الباطل، وبعض يخاف على رزقه لأنه في مكان لو تكلم بالحق أخرجوه، قال من أين لي أحصل مرتب 1500 أو 2000؟ فيضطر على حسب تقديره هو، يضطر إلى المداهنة. وبعضهم يكون صاحب منصب لو تكلم بالحق أخرجوه من المنصب، فماذا يفعل؟ يداهن أهل الباطل. أولم يؤمن هؤلاء بقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أولم يؤمن هؤلاء بقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أولم يؤمن هؤلاء بقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحسنت يا بني، إجابة قوية. من قال لك بهذا؟ من عندك هذه؟ ما شاء الله. أنت عرفت الآية؟ قل: إن الذين اجلس هانذا. أين هو القائل ها أنا ذا؟ هانذا. قم هذا. نعم. صدق الله العظيم. صحيح، أحسنت، صدق الله العظيم، هذه انتبه من البدع. طيب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وهل هم من أهل تأويله؟ الجواب لا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإذا الصوارف عن الحق كثيرة: العناد، الكبر، قلة العلم، قلة الفهم، تعصب للمذهب، خوف من أهل الباطل، سوء القصد، عياذا بالله من هذه. ها؟ كيف؟ قسوة القلب، يكون القلب قاسي فيصرف عن الحق، المعاصي يعني. صحيح، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. احسنت يا محمد بعد الايضاح. ماذا عندك يا محمد؟ قم، ايش عندك؟ ايش قال محمد؟ من ايش؟ عدم الرجوع إلى أهل علماء السنة. أحسن، جزاك الله خير. يقول محمد: إن من أسباب الصوارف عن الحق جرأتهم على علماء السنة. أحسن، جزاك الله خير. طيب، قم الأخير، هذا الذي يلبس البرنس على رأسه، قم. إيش قال؟ الجدال، فإنه يحرم بسببه العلم، قد حرم أبو سلمة بن عبد الرحمن علم عبد الله بن عباس لأنه كان يجادله. فالجدال يورث قسوة القلب ويبعدك عن الحق والهدى. لما تتعب نفسك؟ أعطي القوس باريها وسلم لعلماء السنة، سلم لهم. أما أن تنافع عن المبطلين، ويا لله العجب، صار ينافحون على أناس ما كنا نظن أنهم سينافحون عنهم، يتدرجون. صار من أبي الحسن صار يدافع عن هذا المغراوي، من المغراوي صار يدافع عن عرعور، من عرعور صار يدافع عن عبد الرحمن عبد الخالق، وهكذا صار يدافعون عن الباطل، وهكذا يحجب عنه الحق والهدى. فنسأل الله الثبات على الحق والهدى. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.